ثمت دعوات قوية إلى التغريب، وهذا نوع من الخلط في هذه الأمور التي ينبغي للإنسان أن يميز بين أخذ الحق من أهل الباطل وبين الإنسان الذي يناكف الباطل بالجملة وما مع ما فيه من حق. النبي عليه الصلاة والسلام ربما أخذ حقا من أهل الباطل، أخذ حقا من أهل الباطل، ولكن مع اقتران ذلك بذم أهل الباطل. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى، لما قدم المدينة وجد أهل المدينة يصومون يوم عاشوراء، فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا نحن نصومه لأن الله عز وجل نجى فيه موسى وقومه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أولى بموسى منكم. ما قال النبي عليه الصلاة والسلام نصوم معكم، وإنما قال نحن أولى بموسى منكم، يعني أنكم شيء ونحن شيء آخر. وهذا فيه إشارة إلى أنه ينبغي للمؤمن وكذلك أيضا العاقل إذا وجد شيئا يستفاد منه أنه ثمت طريقتين في هذا الأمر. الطريقة الأولى الاستفادة من ذلك الأمر مع بيان وجوه المفارقة بين أهل الباطل وأهل الحق، وأن الإنسان لا يجعله أنه يخالف أهل الحق يخالف أهل الزيغ والضلال، أنه يدع ما لديهم مما وجد عندهم من حق. الأمر الثاني وهي الطريقة الثانية أن الإنسان يأخذ ذلك الحق ويسكت عن بقية الباطل، وهذا من التلبيس والضلال، الذي ينبغي الإنسان أن يكون على بينة منه. فيأتي الإنسان على سبيل المثال يمتدح مثل صورة من صورة الطرائق الغربية ونحو ذلك، ويدع ذم الغرب وينتقي الأمور المحامد لديهم ويقول لدى الغرب كذا وكذا من الأمور الحسنة ويجتنب الأمور السيئة، وهذا من الأمور التي تغري كثيرا من الناس، ونمثل لها بالإنسان الذي لديه عقد، وهذا العقد مزيف، وفي هذا العقد حلقة من حلقاته وجوهرة من الجواهر، وهي واحدة ضمن عقد تام، فيأتي إليها ويثني عليها في كل محفل، وهذه جوهرة وهذه جوهرة، ويسكت عن الباقي، فإن الناس في ذلك يظنون أن الباقي قريبا منها أو على نحوها، وهذا من التدليس الذي ينبغي الإنسان العاقل أن يترفع عنه، وأن الإنسان إذا أراد أن يستفيد منها فيقول هذه جوهرة قد جعلت بين زيف، فيبين المزيف ويبين كذلك الحق، فإن هذا من الأمور التي تفقدها الأمة في زماننا، فكان الناس في ذلك على طرائق يسلكون هذه الطريقة في أبواب الخلط، طرائق من تنكب طريقة أهل الباطل بما فيها من حق مما ينفع الناس في دينهم ودنياهم، وانصرف عن هذه الطريقة، مما جعل الأمة تتأخر نوع تأخر في بعض أبوابها. الطريقة الثالثة وهي الطريقة الضعيفة، الذين حاولوا أن يأخذوا شيئا ويدعوا شيئا وترددوا في بعض الأمور، ولكنه بصوت ضعيف لا يمكن أن يصل حقا إلى سائر الناس، وهذا الصوت ينبغي أن يظهر ببيان الحق وبيان الباطل حتى ينقطع التلبيس عند دعاة الضلال والزيغ. وذلك أن كثيرا من التغريبيين الذين يدعون المجتمعات الغربية اللي يجتمعون المجتمعات المسلمة على سبيل الخصوص إلى الدخول إلى الطريقة الغربية، أنهم يلومون أهل الإسلام ويقتنصون جملة من كلام المسلمين أنهم ما استفادوا من كذا، ويحاربون كذا ويحرمون كذا ويحرمون كذا، فلا يظهر من كلام أهل العلم إلا المنع، فينبغي أن يظهروا مع المنع أن يظهر القبول لبعض الخير الذي ينفع الناس، فيقول هذا الأمر هو أمر خير ينبغي أن يؤخذ وأن يستفاد منه، وهذا الشر ينبغي أن يرد ويذكر الشر بعينه وخصوصه، وحتى يكون الناس على بينة منحة، وحتى لا يقع الخلط في هذا الأمر. وقد استغل أعداء الملة والدين ذلك الخلط الذي وجد عند كثير من أهل الصلاح وكذلك الدين والعامة أيضا في الخلط في هذا الأمر، وجد من يخلط في قبول الحق وكذلك يحمل جملة من الحق على بعض الباطل حتى يلتبس عليه وعلى غيره. لهذا